بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. تقدم هذا في الدرس الماضي. ما معنى محتدم؟ عامل صادق حار. وما معنى لذاع؟ موجع. قال: والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. الدم الخارج عقب الولادة، في هذا أن الدم إذا سبق الولادة، كما يحصل من بعض النساء أنها تبدأ بنزيف قبل الولادة بيوم أو بعض يوم أو بأكثر من يوم، أن هذا شأنه شأن الاستحاضة، تتوضأ وتصلي. قال: والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. دم خارج في غير أيام الحيض والنفاس. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. أما قوله غالبه 6 أو 7 فنعم، وهذا معروف بالواقع والعادة من أكثر النساء. وأما قوله أكثره 15 يوما فهو قول الجمهور، وكذا قوله أقله يوم وليلة، هذا مذهب الشافعية. والذي يترجح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما هو بصفاته وبالعادة التي عليها النساء. فقد يأتي حيض لأقل من يوم وليلة ويكون حيضا، وقد تطهر منه، وقد يتجاوز الحيض 15 يوما. لكن الحيض لا يستغرق الشهر كاملا، لا يستغرق الشهر كاملا. فإذا استمر بها الدم فالأصل أنها تحسبه من الحيض حتى يتبين لها أنه ليس منه. وكذلك فعلت الصحابيات اللواتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يحسبنه من الحيض: إني استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فبين لهن النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة في ذلك. فمعناه أن المرأة لا تتسرع في الحكم على الدم بأنه استحاضة، بل تجري في أول الأمر على أنه حيض، لأن هذا هو الأصل في الدم الخارج من النساء. فإذا مر عليها الشهر والشهران مثلا والثلاثة، ثم تبين لها من خلال عود هذه العادة أنه ليس بحيض وإنما هو دم استحاضة، أخذت حكم الاستحاضة. قال: وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما. أقل النفاس لحظة، يعني قد تلد المرأة ويخرج في ذلك الوقت بعض الدم ثم لا يعقبه دم. وأكثره 60 يوما، أي إذا جاوزت 60 يوما لا يكون دم نفاس. واليوم كذلك في العمليات القيصرية قد لا يخرج معه دم، نعم، فتتيمم إذا لم تستطع الغسل، تتيمم وتصلي إذا لم يكن هناك دم للمرأة التي عملت عملية قيصرية واستخرج الجنين بالعملية والقطع. وأما أكثره، وهنا خطأ يقع من النساء، وهو أن بعضهن تظن أن المرأة تستمر في نفاسها إلى 40 يوما، فربما طهرت في نصف شهر أو في 20 يوما أو في 30 أو في دون 40، فيما دون 40، وتبقى لا تصلي حتى تصل إلى الأربعين، هذا خطأ. إذا طهرت وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وجب عليها أن تغتسل وتصلي. والطهر يقع بالجفاف التام لمن لا قصة لها، وبالقصة البيضاء لمن يخرج منها القصة البيضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهو سائل أبيض يقذفه الرحم علامة على الطهر. وأكثره 60 يوما، أكثره 60 يوما، منهم من جعل 40 الأكثر أكثر، قال: وغالبه 40 يوما. ومن العادات السيئة التي تقع من بعض النساء وتجعلهن يؤكدن هذا الأمر، ألا وهو ترك الصلاة بعد الطهر إلى أن تصل 40. هذه العادة هي ما يسمى عند النساء بيوم الوفاء، ويوم الوفاء عند النساء يجعلن المرأة تبقى في بيت مثلا أهلها في الولادة، إلى أو أحيانا في بيتها، وزوجها لا يقربها إلى أن تتم 40، لا سيما في صنعاء وما حولها. وعندهم يوم الوفاء يعني يوم 40 توفي المرأة العدة، توفي المرأة الوقت العدد المطلوب من الأيام وهو 40 يوما، ثم يفعلن لها حفلة وتلبس الفستان والتاج وتتوج وإلى آخره، كأنها يعني يقع منها ماذا، تزف إلى زوجها يعني كأنها مرة أخرى. ما هو الشيء الذي هو الذي أقول إنه يجعل النساء يتركن الصلاة؟ أن كثيرا من النساء تظن أنه لها أن تترك الصلاة إلى يوم 40، وزوجها محروم كذلك منها إلى يوم الوفاة ما بعد 40، حتى ولو طهرت في نصف شهر تبقى هذه 25 يوما، تبقى 25 يوما على هذا الحال طاهرا في بيت أمها، وماذا ينتظر زوجها؟ يوم 40، يوم 40 ينتظر، وهي في بيت أهلها وقد طهرت من نصف شهر أو من 20 يوما. فالشاهد أن بعض العادات تكون فيها بعض المخالفات وبعض الالتباسات في الأمور الشرعية، مثل هذا بعض النساء من جهلها تظن أنه لأنها لا تغتسل ولا تصلي حتى توفي 40، حتى توفي 40. في 40 يسمونه مولدا، يسمونها مولدا يوم الوفاء هذا الذي نعم تكلف. وربما هذا الأمر يدعى له نساء وفيه كلفة وبعضها وأغاني ونحو ذلك. نعم السنة راحة، والسنة عز، والسنة كذلك أيضا ما فيها كلفة. من المتشدد الآن؟ هذا الذي شد على نفس المرأة التي تتشدد على نفسها وعلى زوجها وعلى وتنفق كثير من الأموال في مثل هذا، وربما حجزت صالات مع الأيام، أدري قد في حجز صالات لهذه العادة إلى الآن في البيوت، لكن مع الأيام ربما، وهكذا ربما بعد الولادة هو يذهب يفعل لها حلا من الولادة لما قد أرهق من ماذا، من كلفة ونفقة جراء هذا الوفاء الذي يسمونه. طيب قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، هذا عند الشافعية ولا حد لأكثره، يعني قد تطهر المرأة تبقى شهرا وشهرين ثلاثة طاهرا ما جاءها حيض، لا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، يعني المرأة متى اسمه السن الذي تبدأ فيه بالحيض؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضت وهي بنت 9 سنين. وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر، أكثره 4 سنين، لأن هذا هو الذي وردت عليه قصص ووردت عليه أخبار أن بعض النساء يحمل فيبقى فيها الحمل يجاوز 9 أشهر إلى سنة، إلى سنة وأشهر، بعضهم إلى سنتين، بل شهد بعضهم على بعض الحمل إلى 4 سنوات، لكن هذا نادر، حالات نادرة، نادرة جدا، وإلا غالبها 9 أشهر. وقد تضع 6 أشهر، قول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في 2 عامين. حمله وفصاله يعني الحمل مع الفطام، الحمل مع الفطام 30 شهرا، وفصاله فطامه في 2 عامين، إذا خصم 24 شهرا من 30 شهرا بقيت 6 أشهر هي أقل مدة للحمل، كما قضى بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، واشتهر هذا بين الصحابة. أكتفي بهذا وأقيم الصلاة، بارك الله فيكم.